يسفن خاسك سرفان أينك ويعدين تسوت يا مغاب أولاد نكش معلي ما نمكغ الحسن ألم أكثر ما غلموت هذا مغاب خاشن خاشن فاشن هذا الشكل فلم يقجى هذا مغار ما تبغي تنعش لا بس تخربني عفاش تشمينك شك بن الأمة يا مغار وين دينا نبرو يا شتبرا يماش هرداش الدود النقمة هذا مغار البنا بغانا هدن الساسة يا مغار في ربح نشي والشحنة تقفل حنا هذا شني في كرمي قوسة ساسة مغار تتحسي صدي مدني كسعة وجن الميكي دفق القبيحة يا مغار أفني خزور بين عليه الوفد شواطن فلاش نضغر الصبي هذا مغار بغانا خذ من شوالك نانو غال هاند سمشافا ورسلنا يا مغار قد يتشكرنا والحمل شوال هاور يفاق راسنا ذا مغار فهمي يداك الفهم غدي نور نتشناغ هاطاسي يغدي عسنا يا مغار مسعفي اللنقارة نغطن السوفا هاشلفك لدرس غرسنا ذا مغار خاشك سرفان أين بكوي عدان تسودا يا مغار مولا بنك تجمع لي ما نمقر الحسن هذا ما تفرقا غلمو ثلاثة مغار بغان القوم الظلام مقدر نطلم وإذاكي غبغان فاروق يا مغار أنتم واجب سوى العام انكر زخان أكناش نزاد وحاروق هذا مغار هذا القاجل في مدن مثلي بعض مثلي مشواغ داخل لا يا مغار برضو في عظيم الصوضا ننفذ هضرا أشرع وقم وشباط لا ذا مغار خاسك سرفان أين بكوي عدان تسودا يا مغار قول ابنك اجمع لي ما نمكغ الحسن هذا ما تفرقا غلو هذا مغار إيه هكا يا مغار.